خير شيخي، معذرة، سؤال أخير. العادة السرية في نهار رمضان، ما شو حرام وضعهم للصيام؟ أشد من غير رمضان. طيب السلام عليكم. بالنسبة أنت قلت لا شيخ. خلاص يا أخي، خلاص خلاص الشيخ، خلاص شيخ، الأسبوع القادم. السلام عليكم. السلام ما خلص طعم برجكو سبب فيما فول مموه برجيت ناط اينا كورا جاني ذيد انت ينبش تصم هايدا. السلام عليكم يا شيخ. خلاص يا شيخ، خلاص خلاص وزن هذه خلاص جنيه.